إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونواصل مدارسة أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس السابع بعد المئة من الشرح الثاني لهذا الكتاب، مع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب المسكن الواسع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، باب المسكن الواسع. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. نعم، أحسنت. جاء الإسلام بكل ما ينفع هذا الإنسان، كل شريعة الإسلام مبنية على المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد، كل أحكام الإسلام اللي ينظر إلى العبادات والمعاملات كلها فيها إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو الاثنين، لأنها شريعة الله عز وجل العالم الخبير سبحانه وتعالى. ومن هذه الشريعة شرع على الإسلام آدابا وأحكاما تتعلق بالمسكن، بالبيت، ومن هذه الأهداب أن لا يكون هذا البناء للبيت فيه إسراف وتبذير، أو فيه أيضا مضرة للجيران. والإسلام شرع وأباح بناء المسكن الواسع، بل في هذا الحديث أن المسكن الواسع من السعادة، من سعادة المسلم، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل أو لا ينكره عاقل. بيت الواسع، أهل البيت يشعرون بالسعادة، بخلاف المسكن الضيق فهو من الشقاء، لأنه جاء في هذا الحديث جاءت عدة روايات وألفاظ، وهذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أشياء من السعادة، وهي جاءت في حديث آخر أربعة كما روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 282 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء، نفس الحديث، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. حديث صحيح، صححه الألباني 282 في السلسلة الصحيحة، وهو في صحيح ابن حبان وعند البيهقي في شعب الإيمان. فهذا الحديث فيه بيان أن المسكن الواسع من سعادة المسلم، من السعادة، بشرط أن لا يكون فيه تبذير أو إسراف أو فيه اطلاع على عورات الجيران أو ما يتعلق بأن يتضمن هذا المسكن مخالفات شرعية نهى عنها الإسلام، مثل دخول الكلاب والصور والتماثيل والنجاسات دائما في البيت التي تمنع دخول الملائكة. هناك ضوابط وأحكام ومسائل شرعنا أراد فيها المصلحة والخير للمسلم. فهذا حديث صحيح، وقد مر سابقا في باب آخر قال البخاري باب أو باب المسكن الواسع، يعني المسكن الواسع ممدوح في شرعنا من السعادة لكن بشروط أشرنا إلى بعضها. حديث صحيح لغيره، قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. المسكن الواسع عرفنا فيه سعة، فيه سهولة حركة لأهل البيت، ولا شك أن فيه راحة نفسية البيت الواسع من غير إسراف ولا أيضا مخيلة. والجار الواسع أو الجار الصالح، أيضا الجار الصالح فيه أيضا أمان لجاره وسكينة وتفاهم وصلة وسلام وزيارة وغير ذلك من المصالح الشرعية إذا كان الجار صالحا. والمركب الهني، المركب سواء كان من الحيوانات الناقة أو الحمار أو البغل أو المركب في أيامنا سيارة أو الدراجة وهكذا، مركب هني مريح لا يشغل القلب لا يتعطل، كل يوم هو واقف متعطل فيه عطل أو كذا، مركب هني أيضا فيه من السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا المرأة الصالحة في الحديث الذي أشرت إليه، المرأة الصالحة لا شك أيضا أنها من السعادة، سعادة المسلم إذا كانت المرأة صالحة تحفظ عرضها وتحفظ مال زوجها وولده وبيته، تخدم في البيت، تبتغي وجه الله، تطيع زوجها، تتزين لزوجها، تسعد زوجها، مرأة صالحة تعرف حق ربها وحق زوجها، تؤدي ما عليها من الحقوق، لا شك هي من السعادة. والذي جرب هذا يعرف، فإذا صلحت المرأة علت السعادة في البيت بكامله مع زوجها. فهذه الأربع من سعادة الإنسان، المرأة الصالحة، لذلك الإنسان يسعى لإصلاح زوجته، يأتي لها بالنصيحة والموعظة والعلم النافع، ويحث هذه الزوجة على العمل الصالح وعلى السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن تجب طاعته، ويرغبها دائما أيضا ويذكر لها حقوقها وحقوقه والواجبات التي عليهما، تعينه على طاعة الله عز وجل وتريحه وتعفه في هذه الدنيا، مرأة صالحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، الاستمتاع في الحلال، يستمتع المسلم في الحلال، في الأكل والشرب والمسكن وغير ذلك، متاع كثير بالحلال. وخير هذا المتاع الحلال المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. فعلى المسلم أن يسعى لإصلاح زوجته، على المرأة أيضا أن تصلح نفسها لتكون شريكة لزوجها، سببا لسعادته وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه أربع من السعادة، وبالمقابل أشار النبي صلى الله عليه وسلم بضد هذه الأشياء الأربعة، أشار إلى ضدها، فذكر صلى الله عليه وسلم أن من السعادة الجار الصالح، قال من الشقاء الجار السوء، أيضا جار السيء الذي لا تأمنه على مالك ولا على عرضك ولا على أهلك، جار سيء لا تجد منه إلا الإساءة والأذى لا تأمنه، هذا لا شك من الشقاء، وهو جارك فتذهب تسافر وانت لا تأمن لأنه جار سيء، قد يدخل بيتك وهو سكران، أو قد يسرق من بيتك، جار سيء لا يخاف الله عز وجل. وذلك السلف والعلماء كان إذا أراد أن ينتقل إلى مكان يسأل عن الجيران قبل أن يشتري بيتا، يسأل عن الجيران كيف، هل هم صالحون يحافظون على الصلاة يخافون الله عز وجل، يشتري هذا المكان أو هذا البيت. فالجار الصالح من السعادة، والجار السيء من الشقاء، لا شك في هذا. كذلك المرأة السوء، أيضا المرأة السيئة التي تؤذي زوجها، لا تقوم بحق الزوج ولا بحق الأولاد ولا تخدم في بيتها، وتأتي بالمعاصي إلى البيت، تشتم زوجها، تؤذي زوجها وأولادها، لا تقوم بحق ربها ولا بحق زوجها، أمر امرأة سوء، شقاء. من ابتلي بمثل هذه المرأة فهو في شقاء، ليس في سعادة، لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على أولاده ولا على بيته ولا على ماله، لا يأمن، مرأة سوء لا تخاف الله عز وجل، شقاء لا شك في هذا. كذلك المركب السوء، أيضا المركب السوء، آلة أو وسيلة النقل دائما في عطل، دائما تتوقف، دائما تؤذيك، تتوقف في حر الشمس، فهذا أيضا تكون سبب لشقاء الإنسان، وفي وهي سبب لتعبه في هذه الدنيا. كذلك المسكن الضيق، كذلك المسكن الضيق، فهذه جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. والمسكن الضيق، أنا أعدت الحديث مرتين أو ثلاث لأن رأيت منكم من يكتب، هذا الحديث غير موجود في الكتاب، لكن تسمعونه في أيضا تسجيل الدرس، حديث رواه ابن حبان والبيهقي في الشعب، وهو في السلسلة الصحيحة 282. إذن في هذا الحديث بيان المسكن الواسع، وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب، ذكر أن من هذه الأربعة المسكن الواسع، المسكن الواسع، فليتخذ المسلم إذا أراد مسكنا واسعا لأنه سبب للسعادة، بشرط عدم الإسراف والتبذير. نعم. قال رحمه الله: باب من اتخذ الغرف. قال: حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية، ف فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. هو حديث لا يصح، في سنده ضعف، ومرفوع هو لا يصح، وذكر الألباني رحمه الله أنه يصح موقوفا، هذا الحديث هو موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الحديث وهو كثرة الخطى إلى الصلاة من مكفرات الذنوب أو من الأعمال الصالحة التي ترفع بها الدرجات، هذا أمر ثابت، أمر ثابت. آخر الحديث صح عند شيخين في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، حديثه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، من كان بعيدا بيته أعظم أجر، لأنه يحضر الصلاة مع الناس ويمشي إلى المسجد أكثر من غيره، أكثر خطأ، وكل خطوة ترفع درجة وتمحو سيئة وتجلب حسنة، فكم الخطأ التي زادت عند من كان بيته بعيدا عن المسجد. لذلك جاء الحديث هنا: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، فأبعدهم ممشى. فإذن ما يتعلق بكثرة الخطى إلى المساجد، وهي من الأعمال التي تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور، تعظم فيها الأجور، كثرة الخطى إلى المساجد هذه ثابتة في أكثر من حديث. الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصح موقوفا على الصحابي، لكن البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بابه من اتخذ الغرف. الغرف في لغة العرب تطلق على السكن المرتفع، أو الغرفة المرتفعة تسمى غرف إذا كانت على الأرض، ما تسمى غرف إذا كانت مرتفعة عن الأرض. ولذلك قال من اتخذ الغرف، يعني الغرف المرتفعة، وعندها غرف مرتفعة يعني الدور الأول الدور الثاني، هذه تسمى غرف في لغة العرب وفي الشرع أيضا. والغرفة اسم من أسماء الجنة كما في كلام الله عز وجل: يجزون الغرفة، الغرفة الجنة أيضا من أسماء الجنة. إذن من اتخذ الغرف، ما هو الأدب؟ ما هو الحكم الشرعي الذي يتخذ الغرف؟ يعني مكان سكن مرتفع، شرط أن لا يطلع على عورات غيره، يجوز له أن يبني الغرف يعني في الدور الثاني والثالث، لا على مستوى سطح الأرض، يجوز له يبني بشرط أن لا يطلع على عورات جيرانه، لا يؤذي جيرانه، لا يكشف بيت الجار، هذا شرط في الإسلام يضبط، يضبط حياة الناس لا وعمل الناس بأحكام الإسلام لا سادت الأخوة والمودة والمحبة بين الناس، لكن الناس ابتعدوا، أكثر الناس ابتعدوا عن الدين، فزادت بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والخصومات والقضايا بسبب بعدهم عن الإسلام، عن شريعة الإسلام. الإسلام يضبط، يريد فقط علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، لو تعلمنا وعملنا لسادت الأخوة في المجتمع، أمن الناس على بيوتهم، وجدت السعادة بينهم والمحبة والتفاهم، قلت القضايا والخصومات. فبقدر تمسك الناس بهذا الدين العظيم بقدر سلامتهم من هذه الخصومات والفتن وغير ذلك من الشرور. باب من اتخذ الغرف، يعني يجوز أن يتخذ الغرف، يبني في بيته غرف مرتفعة، لكن بشرط لا يؤذي الجيران. وهذه القصة في سندها ضعف، في سندها ضعف، وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة، وذكر أنه صح موقوفا على أنس وزيد بن ثابت، هذا الكلام صح موقوفا من قول أنس ومن قول زيد بن ثابت رضي الله عنهما، لم يصح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. لكن أشرت إليكم أكثر من حديث صحت في من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أو في الترغيب في كثرة الخطى إلى المساجد، أحاديث كثيرة. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس، هو سبب ضعف الحديث، لين الحديث، الضحاك بن نبراس أبو الحسن، لين الحديث يعني غير ضابط لما يروي، عند خفف الضبط يزيد ينقص، ضبط يعني الحفظ، الحفظ قليل فقط، لكن هو صالح مستقيم الدين، لكن في مسألة الرواية لابد من شيء آخر، شيء آخر لابد عنده ضبط حتى يقبل منه الحديث. هذا حديث هل يجوز الواحد يزيد وينقص فيه، شخص ضعيف الذاكرة وينسى كثير، هذا لا يقبل حديثه، فاحش الخطأ ينسى كثيرا. فلذلك يأتي هنا لين الحديث من هذه الألفاظ، ألفاظ الجرح الرواة في الرواية فقط، في الرواية قد يكون من أولياء الله عز وجل في العبادة وفي المعاملة، لكن مسألة الرواية تختلف، مسألة رواية، رواية الأحاديث لها ميزان آخر، لا بد يكون عندها ضبط يعني حفظ حتى يروي، والحفظ قد يكون حفظ كتاب أو حفظ ذاكرة. المهم تفصيل فيه يطول. فالسبب أن الضحاك ابن نبراس أو نبراس أبو الحسن هو سبب ضعف هذا الحديث المرفوع، يروي عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية، الزاوية منطقة في المدينة، أنس أنصاري، والزاوية منطقة أو ضاحية في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك بيت أنس، بيت أنس بن مالك في هذه منطقة الزاوية في المدينة، و كان البيت مرتفع فوق غرفة له، أنس بنى غرفة مرتفعة في بيته، فسمع الأذان فنزل، ونزلت فقارب في الخطى، قارب في الخطى يعني يمشي إلى المسجد وخطاه متقاربة، ما يوسع في الخطوة، لا يقارب بينها، لماذا؟ حتى تزداد أعداد الخطى إلى المسجد، تزداد الحسنات والأجور. القصة هي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها عن أنس ثابتة، وعن زيد أيضا ثابتة كقصة. فكنت يقول نزلت ونزل ونزلت فقارب في الخطى فقال كنت مع زيد بن ثابت. قال أنس كنت مع زيد بن ثابت فمشى به هذه المشية. شوف الصحابة كيف الفقه عندهم، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة حسنة تمحو سيئة ترفع درجة، فيريدون أن يكثروا من خطاهم إلى المسجد. فإذا كانت الخطوة واسعة ممكن 200 خطوة يصل المسجد، وإذا كان في تقارب في الخطى ممكن 400 خطوة إلى المسجد، هم يريدون 400 فيقاربون في الخطى حتى يكسبوا حسنات أكثر تمحى سيئات أكثر ترفع درجات أكثر. هذا حد فكر فيها كما فكر هؤلاء، حد انتبه لها، انتبهوا لها من اليوم. من يذهب إلى المسجد يقارب الخطى، لا يوسع خطوته، لأن كل ما قلت الخطى قلت الحسنات، وكل ما كثرت الخطى كثرت الحسنات ومحيت السيئات. شوف فقه الصحابة رضي الله عنهم، هذا من الفقه، هذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في مثل هذه المسائل. الناس يعملون وهو يعمل نفس العمل لكن عنده فقه فيضاعف له الأجر والحسنات. كلهم الآن اثنان يذهبان إلى المسجد، وقد يكون هذا بيت عند هذا البيت، لكن هذا يوسع في الخطوة وهذا يقارب في الخطوة، فهذا أجره مضاعف، بل هو أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى لكثرة الخطأ. وهكذا اثنين يمشون رأوا مسكين، فكل واحد أراد أن يتصدق أيضا، وكلهم تصدق بعشرة درهم، لكن واحد منهم أجره أكثر عنده فقه، يعرف أن بكثرة النيات تعدد النيات في هذا العمل في الصدقة يضاعف الأجر. هذا نية واحدة وهذا نية ثلاث أو أربع نيات، والمبلغ نفسه والفقير نفسه، فقه، هذا فقه من الدين، فذاك حصل أجر أكثر من غيره. وهذا الثاني أيضا عنده يريد يتصدق، عنده 100 درهم يريد يتصدق فيبحث عن فقير، والثاني عنده نفس الشيء 100 درهم يبحث عن فقير، فالثاني على طول وجد فقير وأعطاه، الأول لا، انتبه في أحد من أقاربي فقير، خال، عم، ابن عم، ابن خال من الأنساب، فراح أعطاه 100 درهم. شوف هذا أجره أكثر من الأول، وهو نفس المبلغ نفس الصدقة، لكن الفقه في الدين في مثل هذه المسائل تضاعف فيه الأجور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا هو المعنى، الفقه في الدين غير عن العلم في الدين. ممكن تتعلم الدين لكن الفقه في تطبيق تعاليم الدين يختلف ويتفاوت فيها الناس. وهكذا في الصلاة وفي الصيام وفي الأعمال الصالحة في المعاملات مع الناس في الزواج وغيرها، فقه يحتاج إلى فقه. هذا الفقه ما يأتي إلا بالعلم، بالعلم الشرعي مثل المجالس. يمكن منكم أول مرة يسمع مثل هذا الكلام لأنه حضر مجلس العلم، فهذه من المصالح الشرعية في حضور مجالس العلم، خاصة في المساجد فيها بركة، فيها بركة من الله عز وجل. والذي عنده معرفة وأطالت به المدة في طلب العلم يعرف هذا الأمر، أن طلب العلم في المساجد في بيوت الله هي فيها الخير كله، وفيها الأجر العظيم، وفيها رفع الدرجات، وفضائلها كثيرة. هنا الشاهد باب من اتخذ الغرف، إذن يجوز. وتكملت القصة قال أتدري لما فعلت، يعني ليس أنا قارب في الخطى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى به هذه المشية تقارب في الخطى، وقال أتدري لما مشيت بك؟ قلت والله ورسول أعلم. قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن من فعل زيد وأنا الصحيحة صحيحة، ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. نتعلم هذه هذا الأدب ونعمل به من اليوم، من اليوم يسهل على الإنسان أن يقارب في الخطى، ما يوسع في الخطوة، ممكن خطوتين عن خطوة واحدة ففيها حسنتان بدل حسنة واحدة، يفقه المسلم هذا الأمر ويعمل به. إذن الأصل جواز اتخاذ الغرف المرتفعة بشرط عدم كشف الجيران، بشرط عدم كشف الجيران. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب نقش البنيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا محمد بن أبي الفديك قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. نعم. قال البخاري: باب نقش البنيان. بيتك مبنى، تريد تبني بيت أو فلة، الإسلام أيضا يدلك على أمر مهم، يريد لك المصلحة، ما يريد لك تنفق أموالك ولا تأخذ عليها أجر. يحذرك: أبني لك بيت، توسع في البيت، لكن لا تصرف، لا تبذر، لا تعمل عملا في البيت يمنع عنك الخير، يمنع دخول الملائكة. شوف، فيه دفع مفاسد وجلب مصالح في كل أحكام الإسلام، إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو الاثنين. فشوف هنا في هذا الباب، باب نقش البنيان. ممكن يأتي واحد يقول: أنا على كيفي أنقش وأعمل ديكور وأعمل زخارف وأعمل جبس وأعمل أشياء في بيتي، أموالي وأنا حر فيها. أنت حر فيها، ما حد قال أنك عبد، لا أنت حر. لكن ماذا أردت من هذا الفعل؟ هل أردت السمعة والرياء؟ شوف، النية دخلت أفسدت عليك ما تريد. هل أردت المباهاة والتفاخر أمام الناس في بيتك؟ شوف، النية خربت عليك العمل، ضيعت عليك أموالك، بل تحاسب على هذه الأموال، قد تكون سبب لدخولك النار، بيتك، تبني بيتك. فانتبه، لا، تكون نية صالحة ومال حلال وافعل بيتك، توسع فيه، ما يمنعك أحد ولا الشرع يمنعك، لكن فيه ضوابط. هكذا الإسلام، الإسلام يأتي بشرائع، في بعض الشرائع قد لا ينتبه المسلم للحكمة منها، الفائدة، المصلحة، وين المصلحة في هذا، وين دفع مفسد. قد لا تعرف لقلة العلم، قلة علمك ما تعرف، لكن اعمل بتعاليم الإسلام تنجو من كل ما يفسد حياتك في الدنيا وفي الآخرة. اعمل بالإسلام، هذا هو. نحن مسلمون غير عن، نختلف عن غيرنا، مسلم يعني مستسلم منقاد لأمر الله، هذا هو مسلم، عبد لله عز وجل، مسلم مستسلم منقاد لأمر الله. فالله عز وجل العليم الخبير الرحمن الرحيم شرع لنا أمورا، أمرنا بأشياء، نهانا عن أشياء فيها مصلحة لنا، فيها النجاة، ومن وقع في ما نهى عنه فقد عصى الله، ومن عمل بما أمر الله فقد أطاع الله. هذا ميزة المسلم، أنه ينقاد ويستسلم، يريد الجنة، الجنة غالية، سلعة الله غالية، ما يدخلها أي واحد، لا، التزم بأمر الله، اجتنب ما نهى الله عنه، التزم بشرع الله، كن على توحيد صحيح، لا تشرك بالله، كن على السنة، لا تبتدع في دينك، اعمل بما أمر الله، اجتنب ما نهى الله عنه، تأخذ الجنة. تجد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مؤبد، نعيم مؤبد. فقط كن مسلم حقيقي، مسلم تعمل بدينك، هذا هو نحن مطلوب منا حتى في أمور البنيان. شوف، الإسلام، إسلام دين شامل، وين تجد دين مثل هذا الدين في هذه الحياة؟ ما تجد فيه السعادة وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه رفع الحرج وفيه الشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وكل ما يصلح الإنسان موجود في هذا الدين، كل ما يقرب إلى الجنة موجود في هذا الدين. فعلينا أن نعمل بالإسلام، نتعلم هذا الدين نتمسك به إذا أردنا الله والدار الآخرة. من أراد الجنة أريد النجاة من النار يعمل بالإسلام. دين سهل ما في مشقة ولا في حرج ولا في شيء ما تستطيعه. إذا أمر من الأوامر ما تستطيع سقط عنك. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قدر ما تستطيع. ما في تكليف ما في مشقة. دين يسر وسهل. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما في حرج. علم فقط تعلم واعمل بهذا الإسلام تمسك به تنجو. تنجو في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا تنجو من الفتن ومن الأمراض وأمراض القلوب وأمراض الأبدان بعملك بالإسلام. الله عز وجل ينجيك وينجيك في القبر ويوم القيامة وغيره. من شرائع شريعة الإسلام ما يتعلق بالبيوت والبنيان، النقش، الزخارف، وأنواع الزينة، وأنواع الجبس، وأنواع هذا الكلام فيها في هذه الثلاث أحاديث، ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قرئ عليكم وانتبهوا، هذا الدرس أو هذه الثلاث أحاديث تتعلق بمسألة مهمة جدا تمس حياتنا في بيوتنا، مسألة شرعية ليست من كلام الشيخ، لا، كلها تأتيكم بالأحاديث الآن بالأدلة وكلام العلماء حتى نخفف فقط من مثل هذه الأشياء التي لا تنفع بل قد تضر، بل قد تكون معصية، ويتعلق بالبيوت. أكثر المسلمين ما يعرفونها، يجهلون الحكم الشرعي فيها. في هذا الدرس نتعلم من هذه الأحاديث الثلاثة، كلها أحاديث صحيحة ثلاثة. باب نقش البنيان، ما هو حكم نقش البنيان؟ عرفنا النقش يعني الزخارف والجبس والزينة والأشياء اللي في البيوت أو في غيرها، في غيرها أيضا. حديث الأول صحيح لغيره. قال حدثنا البخاري، قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن يونس، قال حدثنا محمد بن أبي الفوديك، قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سند واضح من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، وفي رواية يوشونها بالمراحل. شوفوا كلام عربي بلسان عربي مبين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من العرب ما يفهمون هذا الكلام، يريدون شرحه، يريدون ألفاظ. وأنا منكم لو ما رجعنا إلى كلام العلماء وشرحه ما فهمنا، كلام عربي لكن صحابة يفهمونها مباشرة، ما يسألوا يا رسول الله ما معناها. نحن نحتاج إلى نرجع إلى شروح العلماء حتى نعرف. لا تقوم الساعة يعني من علامات الساعة، ما تقوم القيامة حتى يحدث هذا الشيء. ما هو؟ يبني الناس بيوتا، يعني ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوت، يشبهونها بالمراحل، يوشونها بالمراحل. المراحل ثياب مخططة فيها نقوش. شوف كلمة المراحل احنا فهمناها شيء ثاني بعيد، مراحل، لكن مراحل عندهم العرب نوع من الثياب مخططة وفيها نقوش. شوف ثياب مخططة فيها نقوش، يشبهون بيوتهم بهذه الملابس، يعملون نقوش ومخططات لبيوتهم كما هذه المخططات التي في الثياب، أو يوشونها، يوشونها ينقشونها يحسنونها بالمراحل. شوف يعني يعلقون هذه الثياب في على الجدران للزينة، لأنها ثياب مخططة فيها نقوش. شوف فهم الحديث. قال إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر أحد الرواة شيخ البخاري، يعني الثياب المخططة، المراحل الثياب المخططة، تفسير الراوي، لأن إحدى رواية الحديث عن إبراهيم، بدل حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال البخاري حدثنا إبراهيم شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر، إذن فسرها. إذن من علامات الساعة يأتي ناس يبنون بيوت يوشونها يزينون ينقشون هذه البيوت كنقش الثياب المخططة التي تسمى المراحل. في هذا الحديث قد لا يتبين ما هو الحكم، قد يكون جائز وقد يكون لا يجوز، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر سيأتي، مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في البنيان، يتطاول الناس في البنيان، يجوز هذا الفعل، لكن هو من علامات الساعة، فعل جائز لكن من علامات الساعة. هكذا في هذا الحديث نفهم أن هذا الأمر ليس في الحديث ليس فيه تحريم وليس فيه إباحة، ناس سيفعلون هذا الفعل. حديث ثاني، قال رحمه الله حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. حديث عظيم، هو حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا موسى قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي، وله كاتب اسمه وراد يكتب له، ومعاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فكان يطلب من المغيرة أن يحدثه بالأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب له كثيرا كأمير المؤمنين يطلب من هذا العالم أن يزوده بالعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الشام معاوية والمغيرة في المدينة، فيرسل له الرسائل اكتب لي أحاديث، فهذا وراد يكتب الأحاديث من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، اكتب لي قال له يعني العلم والحديث، اكتب لي العلم والحديث وما سمعت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب إليه، كتب له عدة أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة بعد الصلوات الخمس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كلكم تقولونها بعد الصلاة، بعد استغفر الله ثلاث مرات واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نقول هذا الدعاء، وهذا بإجماع العلماء، وهذا الحديث في الصحيحين من الأدعية تقال بعد الصلوات المفروضة، ومعنى الحديث واضح. قد يستشكل الأخير لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك يا رب غناه، ما ينفعه إلا بإذنك يا رب، صاحب الغنى لا ينفعه غناه منك بدونك يا رب. الجد هنا الغنى المقصود به، لا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما ينفعه الإيمان، لا تنفعه الغنى والمال والذهب والفضة، ينفعه إيمانه وطاعته لله عز وجل، النفع الحقيقي. ثم أيضا كتب له حديث آخر أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، كثرة السؤال، إضاعة المال. مر علينا الحديث مرتين سابقا، كان ينهى عن عقوق الأمهات وأدي البنات ومنع الوهات. من بخاري أتى بهذا الحديث لأن في نقش البنيان إضاعة للمال، ومن إضاعة المال نقش البنيان وتلبيس الجدران، هذا المقصود فيه فقه البخاري رحمه الله، هذا الذي أراده البخاري من إضاعة المال نقش البنيان وستر الجدران بهذه الأمور الموجودة الآن التي قد تبلغ مئات الآلاف أحيانا في بعض البيوت، تهدر فيها الأموال وليس فيها أجر، وليس فيها أجر كما مر معنا سابقا. وإذا كان فيها نية الرياء والسمعة والمفاخرة صار فيها إثم، فيها إثم حسب نية الإنسان. هنا كان ينهى يحرم قيل وقال، يعني الكلام فيما لا يعنيك، كثرة السؤال، كثرة الطلب من الناس، يبولي ودولي اخدموني اعملولي أو أعطوني، دائما كثرة السؤال، أو كثرة سؤال العلماء لتعجيز العلماء أو لإحراج العلماء، كلها تدخل في المعنى شرحناه سابقا. إضاعة المال أيضا ينهى عن عقوق الأمهات، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين وأد البنات، واضح دفن البنت وهي حية هذا في الجاهلية، ومنع وهات يعني المسلم يمنع ما عليه من النفقات، يبخل لا ينفق على أهله ولا على أولاده، يبخل بماله ولا يؤدي الزكاة، لا يتصدق على المساكين، يمنع، هذا معناه منع، منع ما عليه من الواجبات، وهات يعني ما ليس له، يطلب أشياء ليست له، أعطوني أريد كذا، أنا من حقي كذا، هو ليس من حقه، هذا منيع عنه في الإسلام، أن الإنسان يطالب شيء غير حقه، هذا معنى هات، منع وهات. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، ينهى عن منع وهات، ينهى عن منع ما عليك من الواجبات وأن تطلب ما ليس لك من الحقوق، هذا خلاصته. فالحديث يدل على أيضا إن نقش البنيان من إضاعة المال. آخر حديث، قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. أبلغوا، حديث صحيح، روى أيضا الإمام مسلم في الصحيح ما عدا هذه إلا في الأخير وقاربوا، وأول الحديث في صحيح الإمام مسلم. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمل. لن ينجي أحد منكم عمل يعني من النار، لن ينجيه من النار العمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. رحمة الله هي التي تدخل الجنة وتنجي من النار، ليست الأعمال، مهما عملت من الأعمال لا تتكل على أعمالك، أرجو رحمة الله عز وجل دائما، رب اغفر لي وارحمني، برحمة الله تدخل الجنة وتنجو من النار. هذا حديث صحيح. فسددوا وقاربوا، اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو السداد، اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط، وقاربوا في عبادتكم لله عز وجل، لا تشددوا على أنفسكم، اقتربوا من الكمال بكثرة العبادة وكثرة العمل بإخلاص وباتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قارب، لكن ما تستطيع أن تعمل كل الطاعات، قاربوا، سددوا وقاربوا، اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط، واغدوا وروحوا، سيروا في أول النهار أو نصفه، اطلبوا الرزق بالحلال وخذوا أسباب طلب الرزق، وعبدوا الله عز وجل في الغدو وفي الرواح أيضا، وشيء من الدلجة أيضا في الليل، عبدوا الله في الليل، سيروا في الليل، سافروا في الليل، الليل له في فضل في السفر، الأرض تطوى في السفر في الليل. حث الإسلام رغب في مثل هذه الأشياء لأن فيها مصلحة للإنسان، والقصد القصد تبلغه، إلزموا الطريق الوسط في عبادة الله عز وجل، لا تشددوا على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم، والقصد القصد يعني إلزموا الطريق الوسط تبلغوا تصلوا إلى الجنة، تنجون أو تنجون من النار وتدخلون الجنة، هذا هو المعنى. لا تشدد على نفسك، اعمل بقدر طاقتك بقدر استطاعتك، لا تشدد على نفسك، هذا المقصود. ومن هذا أيضا التسديد والمقاربة في مسائل أيضا بناء البيوت، هذه أحاديث تحت باب نقش البنيان، أذكر لكم باختصار كلاما لأهل العلم. ونقول انتشر في بيوت كثير من الناس أنواع التزويق والتزيين والزخرفة، كل هذا نتيجة تعلق بالدنيا، تباهي تفاخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام نظرتهم للآخرة، يعتبرون الدنيا دار مرور ليست دار بقاء، لا يصرفون كثير من الأموال فيها، لا يشغلون عقولهم، لا يتعبون أبدانهم لأجل الدنيا، لا، يتركون الآخرة، عمل والتزود للآخرة، استخدام هذا البدن هذا المال هذه الصحة في طاعة الله، التزوج في الآخرة، لا ينشغلون في الدنيا. كثر التزويق والتزيين والزخرفة دليل على تعلق بالدنيا، تباهي تفاخر. عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، فأنتم اليوم خير من يومئذ. حديث صحيح، صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، كما تنجد الكعبة من علامات الساعة، من دخول الدنيا على المسلمين زخرفة وتزيين وتزويق البيوت. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، نمط نوع من القماش، عملت ستارة، ستارة عملت رضي الله عنها عائشة، ستارة على الباب، ستارة ثوب خلقة على الباب. فلما قدم صلى الله عليه وسلم رأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه صلى الله عليه وسلم حتى هتكه وقطعه وقال: إن الله لم يأمرنا، إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. حديث في صحيح الإمام مسلم. وروى الإمام أحمد قصة فاطمة رضي الله عنها قالت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة تقول لعلي زوجها: لو دعونا رسول الله، لو دعونا أبي إلى بيتنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على عضادتي الباب، ما دخل عند باب، عند الباب فقط، فرأى قراما فرجع، قرام ستارة، ستارة في الجدار، رآها النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ما دخل بيت فاطمة وعلي. قالت فاطمة لعلي: الحقه، الحق رسول الله، قل له لما رجعت يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، مزوق مزين مزخرف. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وهو في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح سنن أبي داود هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، ما دخل. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا كم من بيوت المسلمين ما يدخلها. ها؟ حديث رابع روى البخاري تعليقا ووصله أحمد والطبراني عن ابن عمر قال أعرست في عهد أبي، تزوج عبد الله بن عمر، تزوج في عهد أمير المؤمنين عمر، فآذن أبي الناس دعاهم لزواجي، فكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في من آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر. شوفوا على نياتهم، ستروا البيت بخلقة خضراء عاديا. فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه، رأى هذا الستر على الجدار، فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ والله لا أطعم لكم طعاما، ما أحضر هذه الدعوة، دعوة العرس. ورجع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن حجر في الفتح، هذا الحديث في صحيح البخاري معلق، قال الحافظ ابن حجر في الفتح تحت حديث 5181 في صحيح البخاري، وقد بقى نحو ذلك لابن عمر فيما بعد، فأنكره وأزاله ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. شوف حصلت القصة أيضا مع صحابي آخر، مع ابن عمر نفسه، لكنه أنكر المنكر، شوف اعتبروه منكر هؤلاء الصحابة وأزالوه بأيديهم. عبد الله بن عمر أزاله بأيده، هي ستارة فقط في الجدار، ستر الجدار، ستروه بستارة فقط بخلقة، ما في تصاوير ما في شيء، بس مجرد هذا الفعل. فابن حجر يقول ثم روينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، كرور نوع من القماش يسترون به أيضا، فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه، مزقوا هذه الستائر كلها. وهو صحيح، أخرج الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم. قال ابن حجر في الفتح الحديث وأصله في النسائي. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جاء النهي عن ستر الجدر صريحا منها، حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ولا تستر الجدر بالثياب، وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل عند البيهقي. الله أكبر، الله أكبر. أحسنت، صلى الله على محمد وعلى آله.